بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد القرض من عقود المعاوضات أو من عقود التبرعات؟ من عقود التبرعات. المدين إذا حل الأجل اقترض أو عنده دين، سواء كان قرضا أو ثمن مبيع، المهم حل الأجل، هل يجوز له أن يماطل؟ يجوز له أن يماطل، بل إن هذا من حسن القضاء. رحم الله امرأ سمحا إذا قضى، ومن السماحة في القضاء أن لا يماطل إذا حل الأجل، لأنه عن ذلك، ولأن المقرض ربما كان قد رتب نفسه على أن الأجل سيحل وسيقبض ما له عند فلان، ثم يعمل به شيئا ينفعه أو ينفع أسرته أو يشتري علاجا أو حوائج لأهله. فلا ينبغي للمسلم خاصة إذا كان قادرا أن يماطل، فإن هذا خلق ذميم نهى عنه الشرع الحكيم، وهو مخالف أيضا للطباع السليمة. القرض متى يملك؟ نعم، يملك بالقبض. لو أنك قبضت القرض فهل يحق له أن يقول خلاص أنا تراجعت لن أقرضك أرجعه إلي؟ لا يحق له. فهمتم الصورة؟ شخص اقترضت منه 100,000، فعندما قبضتها قال خلاص أنا تراجعت لن أقرضك، لا يحق له، لأنه يثبت في ذمتك له البدل. فإذا قبضت القرض فإنه لا يحق له أن يتراجع، لكن على كلام الحنابلة رحمه الله يحق له أن يطالبك بسداده، أن يطالبك بسداده فورا. وسبق لنا الكلام فيما يتعلق بالأجل بما يغني عن إعادته. طيب، إذا أوفى المقترض أجود مما اقترض مطلقا، هيا أحسنت يا عبد الله، بدون شرط، بدون شرط وبدون مواطأة. أحيانا بعض الناس قد لا يشترطه شرطا صريحا لفظيا، لكن يحصل مواطأة بينه وبين المقترض. فإذا لم يكن هناك شرط ولا ما هو في حكم الشرط كالتواطؤ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوفى بما هو أجود. هل يوفي بما هو أجود صفة فقط، أم يوفي أيضا بما هو أكثر عددا؟ اقترض 100,000 فردها بدون شرط 105 مثلا، على كلام المصنف لا يصح، لكن قلنا لعل الأقرب إن شاء الله أنه يصح، لأن الوفاء بالصفة الأجود قد يعادل الكثرة في العدد. مثلا أقرضه 100 صاع من البر نوع جيد، فرد 100 صاع من البر نوع أجود، هذا الفارق في الجودة قد يعادل آصعا أخرى في العدد. على كل حال هذا لا حرج فيه إن شاء الله، وإن احتاط الإنسان ولم يرد إلا بنفس العدد فهو أحوط له. طيب، لو أن إنسانا من عادته أنه إذا أوفى في قرضه أن يزيد، فأنت أقرضته لأنه يزيد في وفائه، فهمتم الصورة؟ أحيانا بعض الناس كريم عنده سخاء، إذا أقرضته 100,000 يردها لك مثلا 120، أنت تعلم أن هذا الرجل على هذا الحال، فتقول بدل أن أشترط عليه ترد لي 100-120 أعطيه 100 وهو من ذات نفسه سيرد، ها؟ على كلام المصنف إيش سيكون؟ أيه. لكن الأقرب إن شاء الله أن ذلك لا حرج فيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان سخيا وكان أحسن الناس وفاء، فمقتضى المنع أن نقول لا يحق للتجار أن يسلفوا من كان هذا حاله. ومن الذي يجرؤ أن يقول يكره أن يقرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا أوفى فإنه يكون وفاؤه أعظم؟ فإذا لم يكن هناك شرط فيبدو والله أعلم أنه لا حرج في ذلك. طيب، من ناحية المنفعة، هل كل منفعة في القرض تكون محرمة؟ عندي هنا بعض الضوابط لعلنا نستعرضها إن شاء الله تكون نافعة في هذا الباب لأهميته. الضابط الأول أن المنفعة المحرمة هي المنفعة الزائدة المشروطة أو ما كانت في حكم المشروطة المتمحضة للمقرض. إذن فالمنفعة المحرمة هي المنفعة الزائدة. هناك منفعة أصلية هي في أصل القرض، مثلا أن يشترط المقرض أن تسددني، هذه منفعة موجودة يفرضها مقتضى العقد. أن يقرض المقرض حفاظا على ماله من الضياع، يقول أنا هذه الفلوس التي معي ستذهب أقرضها لفلان، هو قصده هنا حفظ ماله، هذه منفعة لكنها ليست منفعة زائدة عن القرض. فخلاصة الأمر أن المنفعة المحرمة هي المنفعة الزائدة المشروطة أو في حكم المشروطة المتمحضة للمقرض. طيب لو كانت كذلك لكنها للمقترض جائزة، ما في إشكال. نأخذ بعض الصور، لو أن المقترض اشترط الأجل، هذه منفعة له ليست منفعة للمقرض، فعلى القول الصحيح والرواية الصحيحة أنها جائزة لا إشكال. طيب لو أن المقترض اشترط أن يوفي أقل مما أخذ، قال أنت أقرضتني 100,000 أنا أشترط أن أسدد 90,000، المقترض إيش رأيكم؟ ها؟ الحنابلة يمنعون من هذا، لكن لو أن المقرض وافق لا إشكال. أما الحنابلة يقولون لا، لا يجوز هذا. فكما أنه يجب عليه أن لا يزيد المقترض أو المقرض في العدد فأنت لا تنقص عن ذلك. وعلى كل حال الجواز هنا مشروط بما إذا لم يكن هذا المال ربويا، لكن قد يقال إن القرض ليس من عقود المعاوضات حتى نشترط هنا ألا يكون ربويا. ولذلك فقول من يقول إنه يجوز للمقترض أن يشترط الوفاء بأقل قول له حظ من النظر، لأن عقود القروض من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات في مثل هذا الحال. فإذا رضي المقرض أن تسدده أقل جزاه الله خيرا، هذا حق له وتنازل عنه. طيب منفعة مشروطة لكنها للمقرض والمقترض يشترك كلا العاقدين فيها، مثلا نقول حصل هناك اشتراط أن يكون السداد في بلد آخر، أنت هذا البلد أيها المقترض أيسر لك أن تسدد فيه وهو المقرض سينتفع، هل في هذا بأس؟ الحنابلة رحمهم الله المذهب عندهم يقولون ممنوع هذا لأنها منفعة للمقرض، وطائفة منهم يقيدون بما إذا لم يكن هناك مؤونة للنقل، إذا أراد المقترض أن يسدد في هذا البلد الآخر وهو بلد الطلب إذا كان هناك كلفة ومؤونة فإنه لا يجوز. طيب إذا لم يكن هناك كلفة، إذا كان هناك كلفة وسيتحملها شخص آخر غير المقرض وغير المقترض ففي هذه الحالة لا إشكال إن شاء الله. أن المنفعة المشروطة إذا كانت فيها مصلحة للمقرض والمقترض والأرفق فيها للمقترض فإن ذلك لا إشكال فيه إن شاء الله. طيب المنافع المعنوية، ها؟ الدعاء والشكر أكرمك الله، الدعاء والشكر هذا من حقوق المقرض عليك أيها المقترض مبادلة للمعروف بالمعروف، لكن قد يكون هناك إشكال في اشتراطها، يكون هناك إشكال فيما يتعلق بالاشتراط. طيب المنفعة المادية المشروطة بعد الوفاء أو مع الوفاء، ها؟ لا يصح، حرام، لا يجوز. لو أنه اشترط عليك بعد أن توفيني أن تهدي إلي هدية، كذلك هي كما لو كان ذلك مع الوفاء أو قبل الوفاء. طيب لو أن المنفعة غير مشروطة لكنها قبل الوفاء، غير مشروطة، ها؟ ما ننظر إلى سببها، أي ننظر إلى السبب. إذن قبل الوفاء إذا كانت المنفعة غير مشروطة ننظر إلى السبب الحامل لها أو على هذه المنفعة. إذا كان قد أهدى له هدية وكانت عادته أن يهدي إليه من قبل خلاص لا إشكال. لماذا؟ لأننا نعلم أن السبب الحامل على هذه الهدية ليس القرض إنما العادة الجارية بينهما. قام هناك سبب موجب لهذه المنفعة، حصل عنده عزاء، حصل عنده فرح، حصل عنده مثلا ظرف فنفعته أيها المقترض، هذا سبب موجب، هي قرينة تدل على أن الحامل على هذه المنفعة ليس القرض، لكن ليس هناك سبب موجب ولا عادة بينهما فأهدى له هدية أو نفعه منفعة، ففي هذه الحالة نقول الغالب أن السبب الحامل عليها القرض، يريد أن تصبر عليه، يريد أن تمد له في الأجل. فإذا كانت المنفعة سببها القرض ففي هذه الحالة تحرم. طيب جهلنا السبب، هي غير مشروطة، ها غير مشروطة، كلام الآن عن المنفعة غير مشروطة. فجهلنا السبب، لم نعلم هل بينهما عادة مهاداة أم لا، لم يأتي الرجل من سفر حتى نقول مثلا هذا جاي من سفر ومن الحج والناس يوزعون الكوافي هذه والمسابح والسبح ونحو ذلك. فعلى كل، إذا جهلنا فالأصل المنع، إذا جهلنا السبب أنه سبب غير القرض فإن الأصل المنع، لأن الغالب أنه لا يفعل ذلك إلا لسبب القرض. فإذا جهلنا السبب فإننا نقول الأصل المنع سدا للذريعة. كانت بسبب هذه الدين القرض، لا يجوز. هل تحسب من ذكرنا في مجلس البارحة أنك لا يحق لك أيها المقرض أن تأخذها إلا إذا كنت تريد احتسابها من دينك أو تريد مكافأته عليها. فإذا كانت قبل الوفاء وهي غير مشروطة وليس بينهما عادة ولا سبب موجب لها، فغلب على الظن أن السبب هو القرض، فلا يحق للمقترض أن يأخذها إلا في إحدى حالتين: إذا كان سيحتسبها من الدين، أو كان سيكافئه عليها، ويكافئه عليها بمثلها أو أكثر ليس بما هو أقل. أهدى له هدية بمئتين مثلا، مئتين ألف، فإذا كان سيكافئه فيكافئه بمثلها بما هو بمئتين ألف أكثر، أو أما بما هو أقل فإنه لا يحق له ذلك. كيف أعد لو سمحت؟ أحيانا أنت تحس مبلغ حل مثل أجل ما في عندنا، تقول لا تعلم أوصل بينه وغده وأكله وشربه وبعدين يبدأ يفوض على سبيل الأجل. قال له يبدأ يفوض على سبيل الأجل تحصل هذا على كل حال. لا، هم الحنابلة يتكلمون عن مسألة الضيافة، يفرقون بين الضيافة العامة والضيافة الخاصة. الضيافة العامة لمناسبة، عنده مثلا فرح، عنده عقيقة، عنده، فأنت أيها المقرض حالك كحال غيرك. جرت العادة أن الناس في مثل هذا يعزم بعضهم بعضا ويدعو بعضهم بعضا. لكن أما الدعوة الخاصة فالحنابلة رحمهم الله يقولون يحتسبها مما عنده. أكلت 7 تمرات، احسب كم 7 تمرات هذه. أكلت مثلا كيلو موز، ها، فإنك تحتسبها. الأمر دقيق ليس بالسهل يا أخوان، هذا يعني نقيض هذا الربا، لأنك إذا لم تفعل هذا فتقع في الربا، والأمر شديد ليس بالسهل. لذلك بعض الناس يقول إيش أنا سأحسب كم أكلت طماط وكم خيار وكم، خلاص إذا اعتذر عن مثل هذا، يعتذر الإنسان عن مثل هذا، وإلا فيحتاط لنفسه. واليوم تحتاط لنفسك أحسن من أن تأتي يوم القيامة وقد حملت وزرا كبيرا وهو وزر الربا والعياذ بالله. يكافئه عليها، يعزمه، لكن كيف سيعزمه؟ هذا دسمه مثلا، جاب لها من عجل صغير، وهذا عزم على دجاج، في فارق. يقول المصنف رحمه الله فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في أحكام الرهن. وهذه الأبواب التي نأخذها في هذه المجالس في الحقيقة أبواب مهمة، خاصة أبواب المعاملات التي يحصل التعامل فيها بين الناس. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يضبط مثل هذه الأبواب وما يتعلق بها من الضوابط والقواعد، حتى يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن أمته، ومن سأله من الناس يكون لديه ما يفرج كربته. لأن في العلم تنفيسا للكرب، بعض الناس يظن أن تفريج الكربات وتنفيس الكربات هو فقط في إعطاء المال، يأتيك شخص محتاج وتعطيه مال فتفرج كربته. بعض الأحيان يأتيك سائل وهو في حرج شديد، فإذا أجبته فأنت تفرج كربته، ففيه تفريج للكربات. ومثل هذا لا يخفى عليكم. المصنف رحمه الله هنا يقول فصل، وهذا الفصل معقود في أحكام الرهن. والرهن كما هو معلوم من عقود التوثيقات، لأن العقود منها ما هو عقود تبرع وعقود معاوضة وعقود توثقة. عقود المعاوضة كالبيع كما سبق معنا، عقود التبرع كالقرض، وعقود التوثقة أو الاستيثاق كالرهن. الرهن والضمان والكفالة هذه عقود التوثيقات، وبعض العلماء رحمهم الله يجعل أيضا من التوثيقات وإن لم تكن عقودا الشهادة والكتابة، وهذه الخمسة هي التي تعتبر من التوثيقات، منها ما هو عقود ومنها ما ليس عقودا. فالعقود ثلاثة: الرهن والكفالة والضمان، وغيرها الشهادة والكتابة. والرهن في اللغة هو الثبوت والدوام والاستقرار. كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة، كل امرئ بما كسب رهين أي محبوس، ويقولون هذا ماء الراهن أي ماء راكد مستقر. وأما في الاصطلاح فهو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين. والفائدة من الرهن أننا إذا تعذر السداد فإننا نأخذ أو نستوفي من العين منها أو من ثمنها أو من بعضها أو من بعض ثمنها، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا كلام المصنف رحمه الله. فالرهن جائز، وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقول الله عز وجل: فرهان مقبوضة، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ورهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم درعه، بل مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في طعام أهله من الشعير. وأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه على الرهن، والإجماع منعقد على جواز الرهن، وإن اختلفوا هل يجوز في الحضر أم في السفر، والصواب إن شاء الله أنه جائز في الحضر وفي السفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رهن وهو في المدينة وهي حضر. وأما الآية آية البقرة فيما يتعلق بالرهن في السفر فإن هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في السفر أنك لا تجد الكاتب الذي يكتب ويوثق لك الدين الذي عند صاحبك، فتأخذ في هذه الحالة الرهان. فقوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، هذه الآية خرجت مخرج الغالب، والمقرر في علم القواعد أن ما خرج مخرج الغالب فإنه لا يعتبر مفهومه، أي لا نقول هنا إن الآية وإن كنتم على سفر إذن مفهومها فإن كنتم في الحضر فلا تقبض الرهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل فعله على أن الرهن في الحضر جائز ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. وكذلك يدل عليه النظر الصحيح، فإن كثيرا من الناس قد يجد حرجا وعنة أن يقترض منك بدون أن يضع رهنا، لكن عندما يأتي إليك ومعه الرهن فتجد عنده شيء من الجرأة التي تجرئه على أن يقترض، يقول أقرضني مثلا 100,000 وهذه سيارتي خذها رهنا، فيجد تشجعا من نفسه وجراءة من نفسه أن يطلب من أخيه القرض إذا كان معه رهن، بخلاف إذا لم يكن معه رهن فإنه يجد ضعفا واستكانة في نفسه أن يطلب. ففيه مصلحة للمقرض وللمقترض، للمقرض أنه يستوثق من حقه، فإذا تعذر فإنه يستوفي حقه من هذا الرهن الذي عنده، وللمقترض يجعله متجرئا على أن يطلب، ففيه فتح لباب المداينات عند الحاجة بين المسلمين. والرهن هناك راهن وهناك مرتهن وهناك رهن، أي المال المرهون. الراهن من هو؟ ها؟ أيوة، الراهن من هو؟ المقترض الذي يريد أخذ المال. المرتهن هو صاحب المال الذي أقرضك، واضح، أو استدنت منه. الرهن أو العين المرهونة هو الشيء الذي يوضع رهنا، والرهن لا بد فيه من إيجاب وقبول كما يذكر الحنابلة رحمه الله، ويجوز أيضا بالمعاطاة. لو أنك مثلا اقترضت منه، أعطاك المال ثم أعطيته الرهن بدون إيجاب ولا قبول، لا يقول تقول له رهنتك ولا يقول قبلت، فإن المعاطاة في مثل هذا مؤثرة وتؤدي إن شاء الله نفس الإيجاب والقبول. يقول المصنف رحمة الله عليه: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا ضابط هنا في باب الرهن، أن ما يجوز بيعه يجوز رهنه. الحبوب يجوز بيعها فيجوز رهنها، وكذلك النقود، الدنانير والدراهم، وكذلك ما يتعلق بالأعيان التي تباع، فكل ما جاز بيعه جاز رهنه. ما جاز بيعه أي توافرت فيه شروط صحة البيع التي مضى معنا ذكرها، فما كان جائزا شرعا أن يباع فإنه يجوز لك أن ترهنه، لأن المقصود من الرهن هو الاستيثاق والاستيفاء من العين عند التعذر. وأنت في العين التي يجوز بيعها ستستوفي حقك أيها المرتهن. فسواء كان هذا الشيء المرهون على ظاهر عبارة المصنف عينا أو منفعة، لكن هذا الظاهر غير مراد. الحنابلة رحمهم الله يقولون كل عين يصح بيعها يصح رهنها. فعبارة المصنف هنا فيها شيء من التسامح وتشمل العين والمنفعة، والحنابلة لا يرون رهن المنافع. رهن المنافع كيف؟ أن ترهن مثلا عنده هذه مثلا العمارة، نقول أرهن عندك منفعة هذه الشقة. الحنابلة يقولون لا يصح هذا الرهن. طائفة من الحنابلة يقولون يصح ونؤجر هذه الشقة وتكون أجرتها رهنا عند المرتهن. وعلى كل حال فالأحوط للإنسان أن يجعل الرهن مقصورا على الأعيان حتى إذا احتاج إلى أن يستوفي حقه فإنه يبيع هذه العين. والقول بجواز رهن المنافع قول له حظ من النظر، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فيقول المصنف رحمه الله هنا وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. إذن فأفادنا أنه لا بد أن تكون العين المرهونة قابلة للبيع، أن تكون قابلة للبيع، لأنها لو لم تكن قابلة للبيع إيش يستفيد المرتهن؟ فما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه ولا يجوز رهنه. مثلا نقول المال الموقوف، أنت لك دار موقوفة عليك وعلى ذريتك مثلا، فأردت أن ترهنها هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن المرتهن لا يستطيع أن يبيع هذه الدار الموقوفة. كذلك مثلا ما يحرم بيعه كالكلب أكرمكم الله أو كالميتة أو كالخمر ونحو هذا فإنه لا يصح رهنها، لأن الغرض من الرهن هو الاستيفاء عند التعذر والاستيثاق، وهو هنا متعذر وليس موجودا. طيب لو أن شخصا رهن ابنه، أنت جئت إلى شخص وقلت له أريد منك مثلا 10 مليون، قال خلاص ما عندي مانع لكن ارهن لي ابنك، ها؟ لا يصح. لماذا؟ ها؟ نعم لا يصح بيعه، هذا إذا كان حرا لا يصح بيعه. فالخلاصة حتى لا، الأمثلة كثيرة والضابط يغنينا عن تعداد الأمثلة، أن ما يصح أو ما يجوز بيعه يجوز رهنه. ومفهوم العبارة أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لكن هذا المفهوم سيستثني المصنف رحمه الله بعض الصور. قد يجوز رهنها ولا يجوز بيعها، ولذلك قال هنا في العبارة الثانية وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما، أي يجوز رهن الزرع والثمر الذي لم يبدو صلاحهما، لكن هل يجوز بيعها؟ سبق لنا أن الزرع إذا لم يبدو صلاحه والثمر إذا لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع. هنا لو أنك لم تشترط القطع يجوز أن ترهن. لماذا؟ قالوا لأن النهي هناك في البيع كان لخشية حصول العاهة، وهنا لو حصلت العاهة هل سيضيع حق المرتهن؟ لا يضيع، هو في ذمتك، الدين في ذمتك، إنما الرهن هذا هو للاستيثاق. فهنا استثنوا الزرع والثمر الذي لم يبدو صلاحه فيجوز رهنها مع أنه لا يجوز بيعها، حتى لو لم تشترط القطع ففي هذه الحالة يجوز، واستثناؤهم في هذا لا غبار عليه إن شاء الله، لأن العلة في المنع من البيع هو خشية حصول العاهة، وهنا لو حصلت العاهة وحصل التلف لهذا الزرع والثمر الذي لم يبدو صلاحه فإنه لا ضرر على المرتهن، حقه محفوظ. بعبارة أخرى أن حقه في ذمتك أيها الراهن فلن يضيع حقه. يقول المصنف رحمه الله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، ولا بد أن يشترط في الراهن أن يكون جائز التبرع، إذا كان صغيرا فلا يصح رهنه، وإذا كان غير مالك للرهن فإنه لا يصح رهنه. وهناك شروط عديدة يذكرها الحنابلة رحمهم الله فيما يتعلق بصحة الرهن أو شروط لصحة الرهن. قال وكذا زرع وثمر لم يبدو صلاحهما، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة على كل، لكن قولهم إن شاء الله فيه لا غبار عليه، أي فيجوز رهن الثمر الذي لم يبدو صلاحه والزرع الذي لم يبدو صلاحه وإن كان لا يصح بيعهما حتى وإن لم تشترط القطع في مسألة الرهن. يقول المصنف رحمه الله: ولو لم يبدو صلاحهما. وقد مضى معنا بدو الصلاح في الثمر وبدو الصلاح في الزرع بما يغني عن الإعادة. قال: وقن دون ولده ونحوه، أي ويجوز أن ترهن القن. القن هو العبد الخالص الذي ليس فيه شيء من أسباب الحرية، لا مكاتب ولا موصى مدبر موصى بعتقه ولا أم ولد. المهم القن هو العبد الخالص. فيقول المصنف إنه يجوز أن ترهن العبد القن دون ولده، مع أنه لا يجوز لك أن تبيعه دون ولده. في أبواب البيوع يتكلم الفقهاء رحمهم الله أنه إذا كان لديك عبد وابنه أو أمة وابنها، فلو أنك تريد أن تبيع الأم دون الولد لا يجوز، ولو أنك تريد أن تبيع الأب دون الولد لا يجوز. لماذا؟ لأنه جاء النهي عن التفريق. من فرق أما عن ابنها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، جاء في بعض الروايات التي يحتاج ثبوتها إلى نظر. فهناك نهي في البيع، فالمحظور هذا منتف هنا، لأنهم يقولون لو أنك أردت أن تبيع هذا الرهن، هذا العبد المرهون، فإنه يلزمك أن تبيعه مع ولده وأن تبيعها مع ابنها، فليس هناك إشكال ما دمنا لن يحصل التفريق. فلذلك قرر المصنف رحمه الله: وقن دون ولده، فيجوز لك أن ترهن القن دون ولده، ويجوز لك أن ترهن الولد دون أبيه. هذا في المماليك وفي الأرقاء، لأن العلة في النهي عن بيع أحدهما دون الآخر هو التفريق، والتفريق هنا منتف، لأننا نقول إذا تعذر الاستيفاء فإنك تبيع الأم وولدها وتستوفي من ثمن الأم المرهونة، أو تستوفي من ثمن العبد المرهون، وهكذا. وهذا في الحقيقة من رحمة الشريعة، أن تمنع التفريق بين ذوي الرحم المحرم عند البيع. لأنك لو بعت مثلا أما وأمسكت ولدها أو العكس، فإن هذا يحصل فيه من المشقة الكبيرة على الأم، وكذلك الأب، لأن للوالد رحمة، فكونه يذهب مع سيد له وابنه يذهب مع سيد آخر، فإن في هذا من المشقة ما لا يخفى. هذا حتى موجود في الحيوانات، فلو أنك فرقت بين ناقة وفصيلها تجد عنة كبيرا، والذين يعرفون الإبل يلاحظون هذا، إذا أخذ فصيلها عنها فإن الإنسان يرى أن هذه الناقة تبكي ولها دموع وترزم لها حنين، ثم تجد ولها على فصيلها، وربما يزيد بها الوله حتى تموت، تمتنع عن الأكل، تمتنع عن الشرب. ها؟ أي نعم، فقد يصل بها الأمر إلى أن تموت. ولذلك إذا ذبحوا فصيلها فإنهم يحشونه، يأتون بأديمه ويحشونه تبنا ويوقفونه أمامها هكذا حتى يضحكوا عليها أن ابنك أو فصيلك موجود. ولا أدري إيش يسمونها هنا في الوادي عبد الملك، له مسمى عندهم نسيته، لا يحضرني الآن. على كل حال الرحمة موجودة بين الوالد وولده حتى في الحيوانات، ولذلك الذي تنزع الرحمة من قلبه هذا شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ولذلك فإذا رأينا من ليس عنده رحمة فإنه إما أن يكون شقيا، وأما أن لديه نسبة من الشقاء والعياذ بالله. بعض الآباء لا يرحم، بعض الأمهات لا يرحمنا، مع أن الغالب أن الأمة تكون أرحم من الأب، لكن قد تجد العكس، تجد أحيانا الأم شديدة ويكون عندها قسوة وغلظة على الأولاد، والأب رحيم. وعلى كل حال فالحزم لابد أن يكون هناك مع الأب والأم حزم، لكن مخلوط بالرحمة، خاصة فيما يتعلق بالعقوبة الجسدية بالضرب. كثير من الآباء للأسف كأنه يجلد عدوا وكأنه يعاقب عدوا لا يعاقب ابنا، ومثل هذا لا ينبغي. وقد يصل الأمر إلى أن يأثم الأب في مثل هذا، خاصة إذا كان الأب يعلم من نفسه أنه إذا غضب فإنه يخرج كما يقال عن الإطار ويخرج عن السيطرة، فيحاول أن يضبط نفسه حتى لا يقع في أمر يأثم بسببه. نعم. ما مرة أنت اشتغلت في السعودية؟ أنت راعي إبل، لكن ما بالوادي سبحان الله. انا ندور بعدها ولا نوقع لما يضبح لك عمي يجي ما يقل هذا الفروع ذبحتموه يجي الصباح يلقى كيف فين يروح الليل ورجع تتبعه وانه يروح الى عندها لا اله الا الله تسوي لنا غلط سبحان الله. الرحمة يقولون من رحمة الأم أنها وإن كان رضيعها بعيدا عنها أنه إذا جاع تحس بأنها تدر اللبن. هذا يقوله عدد من العلماء رحمهم الله، وقد سألت بعض الأمهات عن هذا فأكدنا ذلك، ولعل المتزوجين يسألون إن شاء الله إذا رجعوا. ها؟ نعم إيه يقولون إن الأمة إذا كان رضيعها بعيدا عنها وجاع فإنها تشعر بأن اللبن يدر. سبحان الله، هذه من الرحمة التي وضعها الله في قلوب الأمهات. يقول المصنف رحمه الله: وقن دون ولده ونحوه، أي يجوز أن يرهن القن دون ولده سواء كان هذا القن ذكرا أو أنثى. نعم، من في مسألة التفريق الحنابلة رحمه الله يجعلون الأمر مقيدا بالبلوغ، إذا بلغ فإنه يجوز له أن يفرق بينه وبين أبيه، وهناك وجه عندهم أنه لا يجوز التفريق حتى في حق الكبير، فإن الأم والأب أو الوالد بعبارة أعم يتأثر على فراق ولده وإن كان كبيرا. ولذلك سبق معنا في أبواب الجهاد أنه لا يذهب إلى الجهاد، مع أن الذي يجاهد كبير، أنه لا يذهب للجهاد الكفائي إلا بإذن والديه، وهذا لأن الأب والأم يجدون ألما لفراق الابن أو الولد وإن كان كبيرا. مهما كنت كبيرا فأنت في نظر والديك صغير وتحتاج إلى الرحمة وإلى العطف، ولذلك لا يشعر الإنسان بمكانته وما يجد الأب والأم له إلا إذا أصبح أبا أو أصبحت المرأة أما، فيستشعر ويتأكد ماذا كان في قلب أبيه وأمه له، فيقول دون ولده ونحوه. وكذلك لو كان أخ مع أخيه، عبد مع أخيه، فلا يحق لك أن تبيع هذا العبد مع أخيه سواء كان شقيقا أو أخاه لأبيه، أن تبيع أحدهما فتفرق بينهما، لكن لو كان ابن عمه يجوز عند العلماء رحمه الله يجوز، لأن العلاقة بين الأخ وأخيه سواء كان شقيقا أو من أبيه أقوى من علاقته مع ابن عمه. فالخلاصة نعم، لا لا، الكلام هنا عن الأخوة النسب والقرابة النسبية. فخلاصة الأمر أن ما يجوز بيعه يجوز رهنه، وهناك أمور يجوز رهنها ولا يجوز بيعها، وذكر المصنف رحمه الله مثالين، وهما الزرع والثمر قبل بدو الصلاح، فيجوز رهنها ولا يجوز بيعها وإن لم تشترط القطع، وكذلك ما يتعلق بالقن وولده والعكس. يقول المصنف رحمه الله: ويلزم في حق راهن بقبض. ما هو الذي يلزم؟ الرهن. يقول المصنف: إنه يلزم الرهن في حق الراهن. أفادنا المصنف أن عقد الرهن لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن، لأن العقود من حيث اللزوم وعدم اللزوم منها ما هو لازم من الطرفين، من جهة البائع والمشتري مثلا كالبيع، البيع لا يحق للبائع أن يفسخ بعد المجلس، وإذا لم يكن هناك خيار شرط لا يحق للبائع أن يفسخ ولا للمشتري أن يفسخ إلا بالتراضي، فعقد البيع لازم من الطرفين. هناك عقود جائزة من طرف لازمة من طرف كعقد الرهن، هو لازم من جهة الراهن، إذا رهن الراهن العين المرهونة فلا يحق له أن يفسخ الرهن ويستعيد هذه العين، لكنه جائز من جهة المرتهن، يجوز للمرتهن أن يقول: خلاص خذ رهنك، أنا لا أريد رهنا، خلاص الدين يبقى في ذمتك ولا أريد رهنا، فيحق له. هناك عقود جائزة من الطرفين كعقد الوكالة مثلا، وكلك شخص في أن تبيع له شيئا أو أن تقوم له بعمل ما، من حقه أن يفسخ ومن حقك أن تفسخ، لكن يلاحظ في مثل هذا أن لا يترتب على أحدهما ضرر، أن توكلك في شيء وفي مثلا موسم من المواسم أن تقوم له بعمل، وفي أوج الموسم أن تقول: خلاص عقد الوكالة عقد جائز، أنا يحق لي أن أفسخ، وأنت تعلم أن هذا سيضر به، ولن يجد من يقوم بمثل هذا الأمر وسيتضرر بمثل هذا، قد يمنع الإنسان من الفسخ لا لأن الوكالة عقد لازم، إنما لسبب آخر وهو إلحاق الضرر به. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ويلزم في حق راهن بقبض، فأفادنا أن الراهن لا يحق له الرجوع إذا تم قبض المرتهن للعين، فقبل القبض يحق له أن يتراجع إذا اتفق، قال له أقترض منك 1,000,000 ريال، قال ما في إشكال، قال وأرهن عندك السيارة، لكنه قبل القبض تراجع عن الراهن، من حقه أن يتراجع، ليس ملزما بأن يؤدي الرهن، يبقى الدين في ذمته، واضح؟ لكن إذا أقبضه للمرتهن فإنه لا يحق له أن يتراجع وأن يفسخ هذا الرهن إلا برضا المرتهن. فأفادنا أن عقد الرهن لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، ولا يكون لازما من جهة الراهن إلا بالقبض، فقبل القبض على مشهور المذهب لا يلزم الرهن. وهناك رواية في المذهب أن الرهن يعتبر لازما وإن لم يحصل القبض من المرتهن، مثاله أن تقول له مثلا أقترض منك 10,000,000 ريال وأرهن عندك بيتي، والبيت أنت ساكن فيه، واضح؟ لكن هو يحق له عند حلول الأجل وتعذر السداد، فيحق له أن يبيع هذا البيت، أن يطلب منك إخلاء البيت، أو أن تسلمه مثلا أوراق الملكية ونحو ذلك، فيقولون يجوز مثل هذا. وهذا قول في الحقيقة له حظ من النظر، لا سيما أن كثيرا من البيوعات بين الناس قد يتعذر قبض المبيع، هذه المعاملات أو التجارات الدولية تشتري من بائع هو في دولة أخرى فيريد منك رهنا، تقول له أنا أرهن لك بيتي، طيب كيف ستنقل له بيتك حتى يقبضه؟ لكن تسلمه مثلا مستندات البيت، تجعل له مثلا ورقة أنك لا تقدم ولا تؤخر في البيت، ولا يحق لك أن تبيعه ولا أن تتصرف فيه بما ينقل الملكية إلا بإذنه. فهذا القول في الحقيقة له حظ من النظر وله قدر كبير من الوجاهة، وهو الذي اختاره